بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء الأولى والآخرة وله له الحمد في الأولى والآخرة وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون صدق الله العظيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إن جعل الله عليكم الليل الليل سرمدا إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بضياء تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم سرمدا إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل وضل عنهم ما كانوا يفترون ولا جعلنا من كل أمة شهيدا فقل you وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه أولي القوة صدق الله العظيم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم على علم عندي. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فخسفنا به وبدره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق صدق الله العظيم. فخسفنا به وبدره الأرض فما كان له من فئة وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون لولا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط وأصبح لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لولا تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين السيئات إلا ما كانوا يعملون Thank you.